إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نحاول أن نقطع صوتا ولو يسيرا في سورة الغاشية، وهي كانت حقيقة ليست بطويلة يعني في التسكين هنا، وهي الصورة الثامنة والثمانون، وهي مشيئة وأيها 26. وقد تقدم حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سبح اسم ربك الأعلى والغاشية في صلاة العيد ويوم الجمعة. وروى الإمام مالك أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير رضي الله عنه بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة مع سورة الجمعة، قال هل أتاك حديث غاشية؟ وهذا رواه مسلم وأبو داود وغيرهما. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث غاشية؟ أي هل أتاك خبرها وقصتها؟ والغاشية هي القيامة. هل أتاك حديث الغاشية؟ الغاشية هي القيامة. فهل أتاك حديثها يعني خبرها وقصتها؟ وأصل الغاشية الداهية التي تغشى الناس بسلائلها، والاستفهام للتعظيم والتعجب مما في حيزه مع تقريره. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، أي ذليلة. وجوه يومئذ خاشعة ذليلة، وهي وجوه أهل الكفر بالحق والجحود له. والمراد بوجوه الزواج. وجوه يومئذ خاشعة عبر بالجود عن ايه؟ عن الكل، المقصود بوجوه الزواج. بدليل انه قال عاملة ناصرة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية، وهكذا. فطبعا هذا يؤكد ان الوجوه المقصود بها الزواج، وهذا يعني معروف في القرآن. أن يطلق الجزء يراد به الكل. وجوه يومئذ خاشعة، خاشعة بمعنى ذليلة، ذليلة. عاملة ناصبة، عاملة ناصبة يعني تعمل دائما أعمالا صعبة تتعب فيها. يعني نلتفت هنا لهذا المعنى الخطير، يعني الترتيب الجماعة يعني في الأحكام بيقولوا تعدد الأحكام الحكم بالسجن المؤبد مع أشغال الساقة المؤبدة. أشغال الساقة المؤبدة هذه نوع من العقوبة، أن يكلف الإنسان أشغال الساقة المؤبدة. ففي النار أيضا أشغال ساقة، والدليل هذه الآية، يعني أن كأن الزبانية ملائكة العذاب تكلف الكفار بجلب هذا النوع من أنواع العذاب والعياذ بالله التي لا تتناهى. فهذا من أحد أنواع العذاب، أنهم الملائكة تكلفهم بأعمال تبقى إتعابا لأبدانهم وتعذيبا لهم. هذا أيضا من العذاب الذي يعذبونه على هذا الوجه من الآية. عاملة ناصبة أي تعمل دائبا أعمالا صعبة تتعب فيها، كالهوي في بركات النار والارتقاء في عقبته. يعني هم يرمون والعياذ بالله في النار، ثم يتلفون أن يقعدوا ارتقاء العقبات العالية المرتفعة هذه بلا شك يكون فيه يعني تعب ورقب شديدان. حمل مشاق الصور والهيئات المتعبة المثقلة من آثار أعمارها، أو عاملة من استعمال الزبانية إياها في أعمال شاقة فادحة من جنس أعمالها التي ضريت بها في الدنيا وإتعابها فيها من غير منفعة لهم منها إلا التعب والعذاب. يعني كانوا يتعبون في الدنيا يتعلم في الدنيا في الثقافة العمل الثقة والغال الصعبة التي فيها مطلب للغال الثقة، لكن في الدنيا كان يرجون من ورائها أجرا ومالا ويعني ثمرا. أما هنا فالعذاب بالأعاب والأعمال الثقة هذه التي كانتون في الآخرة أو في النار والعياذ بالله، فما المقابل هو التعب وهو العذاب. عاملة ناصبة، ودون أن يكون عاملة ناصبة إشارة إلى عملهم في الدنيا، يعني وجوه يومئذ خاشعة ذليلة في الآخرة. عاملة ناصبة يعني كانت عاملة ناصبة في الدنيا، عاملة ناصبة إن عاملة يعني ناصبة في أعمال في خدمة الدنيا، كهذا الذي وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله جثة بالليل حمار بالنهار في العمل، واضح. عاملة ناصبة أو عاملة ناصبة يكون المقصود بها الكافر الذي يتعب نفسه في العبادة كالرهبان الذين يشقون بحرمان تحليل الطيبات على أنفسهم نطعنا ونلبس والتمتع بالنفع الحياة الدنيا الذي أباحه الله بالطيبات الذي أحلها الله، فيحرمون أنفسهم ويعذبون بأنواع المتاع ويجتهدون في الصلاة والصيام ونحو ذلك والصلوات ونحو ذلك من عباداتهم، وكلها هباء منثور. كما قال الله تبارك وتعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، تحبط جميع عملهم بالكفر. وكما قال الله تبارك وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا يعني أشد يعني الخطأ. فعاملة النصبة يحتمل أنها في هؤلاء الذين يكدون ويكدحون ويتعبون في التعبد بكافة أنواع المشقات يرجون لذلك الثواب من الله سبحانه وتعالى، ثم إلى بهم يتجاؤون يوم القيامة وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. نعم. يكون ودود أن يكون عاملة ناصبة إشارة إلى عمله في الدنيا، أي عملت ونصب ونصبت في أعمال لا تجدي عليها من آثار، فيكون بمنزلة حابطة أعمالها. يكون بمنزلة إيه؟ حابطة أعمالها، يعني عاملة ناصبة يعني كأن معناها إيه؟ حابطة أعمالها، أو جعلت أعمالها هباء منثورا كما يدل عليه آيات أخرى، واضح؟ الآية في سورة النور أيضا، لا سورة النور كسرار بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وعلم الله عنده وأرسل كتابه الله سريع الحساب. كل عليه آيات أخرى ويؤيده مقابلة هذه الآية لقوله في أهل الجنة لسعيها راضية. فحقيقة هذا التفسير يترسح ويتقوى لأنه جاي في مقابلة يعني الثقات المؤمنين للكفار، أول ثقة وجوه يومئذ خاشعة، أول ثقة المؤمنين وجوه يومئذ ناعمة، ثاني ثقة للكفار عاملة ناصرة، ثاني ثقة في مقابلتها المؤمنين لسعيها راضية. لسعيها راضية ما هو السعي؟ السعي الذي كان في الدنيا، فالمؤمن يأتي راض عما سعى في الدنيا من الأعمال الصالحة، فيقابلها هي عاملة ناصرة. هذا يرفح ويقوي أن المقصود بعملها ناصبة إيه؟ أنه عملها في الدنيا، في الدنيا. والله تعالى أعلم. تصلى نارا حامية، أي تدخل نارا متناهية في الحرارة، تسقى من عين آنية، آنية أي بلغت غايتها في شدة الحر، ليس لهم طعام إلا من ضريع. فذكر أول الإسراف تسقى من عين آنية، تسقى لأنه ممكن يعني لا يقرب هو لكن يسقى رغم عنه ولا يستطيع أن يعترض أو يمتنع الدهن. تسقى من عين آنية أي عين بلغت غايتها في شدة الحر، ليس لهم طعام إلا من ضريع، والضريع هو من جنس الثوب، نوع من الثوب فرعاه الابن ما دام ربا، كان الضريع الصوف الابن فرعاه تاكله ما دام ربا، فاذا يبت تحامته. وهذه من الولايه العامه ان ربا يهدي الابن اذا هذا الضريع ما دام ربا تاكله، اما اذا كان يابسا جادا طبعا الصوف يعني يريها، فذلك يتجنب اذا كان يابسا. فرعاه الابن ما دام ربا فاذا يبت تحامته تجنبته، وهو ثم القاتل. قال ابن جرير: الضريع عند العرب نفس يقال له السرق، ويسميه اهل الحجاز الضريع اذا يبت، ولا منافاه بين هذه الايه وبين قوله تعالى: ولا طعام الا من غسلين، لان الايه الاولى تقول: ليس لهم طعام الا من ضريع، ليس لهم طعام الا من ضريع. طيب الايه الاخرى: ولا طعام الا من غسلين، لا تنافي. لماذا؟ لان العذاب الوان والمعذبين طبقات، فمنهم اكله الزقوم والعياذ بالله، ومنهم اكله الغسلين، ومنهم اكله الضريع عافانا الله واياكم. أيضاً وقيل الضريع اريد به طعام المكروه الحكى للابل التي تلتذ برعي الثوب، فلا ينافي ثوبا زقوما او اثلينا، على انه كنايه. الضريع كنايه عن اي طعام مكروه حتى الابل نفسها الذي تلتذ برعي الثوب، لكن عند الضريع بالذات تكرهه، فهم ليس لهم طعام الا هذا الشيء الكريم. فكونه كريها لا ينافي كونه زقوما او اثلينا. لا يثمن، يعني لا يخفض البدن ولا يغني من جوع، لا يسكن داعية النفس ولا نهنها من أجله. تمام. هذا أنهم يظنون يتعذبون بالجوع والعطش، يعني لا الشراب يرويهم ولا الطعام يشبعهم، وإنما هذا نوع من أنواع العذاب أيضا والعياذ بالله، في الجوع والعطش الدائم. وإذا صرفوا وطلبوا التفجع ويعلموا لك ما جاء في سورة الإيه؟ الكهف، في قوله تعالى: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بماء كالمهل يشوي الوجوه، يعني إذا اقترب يشوي الوجوه فتتساقط لحوم الغيم في من شدة الحرارة، فما بالك إذا شربوا وسقوا ماء حميما فقطع امعاءه والعياذ بالله. هذا يعني الانسان لو تخيل هذه الاشياء ما يعني غمض له جسد، ولكنها الغفله التي تستغل على الفروج وتحول بينها وبين الانتفاع بكلام الله تبارك وتعالى: لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمه، اي لا تحسني على اساس من ايه؟ انها ناعمه من اين النعوم؟ كناءة عن حزن المنظر أو ناعمة بمعنى متناعمة، يعني كما نقول لن يعيش حياة ناعمة، يعني متناعمة في ناعم ولا فارغ. واضح. وقوله وجوه يومئذ ناعمة يعني وجوه أهل الجنة ذات حزن، إذا قلنا إنها من النعومة أو من النعيم، يعني القول الآخر من النعومة، لأن يعني حتى وجوه أهل الجنة الرجال ليس فيها لحى، فأهل الجنة ليس ممتحين، هذا من نعيمهم أنهم لا يكون لهم لحم في الجنة. لسعيها راضية، أي لعملها الذي عملته في الدنيا وجدتها في طريق وجدتها في طريق الجزء واكتساب الفضائل، شاكرة لا تندم ولا تتحسر. ها مقرأوا كتابية في غاية الفقر بحوزي، ها مقرأوا كتابية إني ظلمت أني مداخل كتابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية. فقوله الذي سعيها راضية يعني السعي الذي عملته في الدنيا راضية، ويحمد الله أن وفقه العمل الصالح في الدنيا وأنه كان على الإيمان ويعني البر، شاكرا لله لا يندم ولا يتحسر. بخلاف الذي يقول: يا ليتني لم أوت كتابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغني عني مالية، هلك عني سلطانية. في جنة عالية أي مرتفعة في المحل أو رفيعة القدر من علو المكان، في جنة عالية إما علو القدر والمكانة وإما علو المكان، ولا تعرض بين الصفتين. فالجنة عالية وهي أيضا في المكان وفي المحل، في ذمة عالية لا تسمع فيها لاهيا أي لهوا أو كلمة ذات لهو أو نفسا تلهو، لأن كلامهم الحكمة والعلوم والتثبيت والتحليل، فيها عين جارية يعني لم تطاع لها، فيها عين جارية لم تطاع لها، فيها سرر مرفوعة أي مرتفعة، أن السرر إذا كانت مرتفعة يتمكنون من رؤية إيه إذا جلسوا عليها ليروا جميع ما خولوه إلى المعين والمنزل. وإكوان موضوعة جمع كوب وهو إناء لا أذن له، موضوعة أي بين أيديهم لا يعوضهم تفكرها، جاهزة أمام يعني يحاولون يدوروا عليها على تجربوها، لكن موضوعة جاهزة أمامهم. وإكوان موضوعة ونمارق مقصوفة، وسائد بذلك وسائد مقصوفة فوق الأسرة أو في موارد المساكن لنبتناج إليها، وزرابي مبثوثة، زرابي بخط بخط مبثوثة يعني مفروشة. ثم يقول تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، هذا استئناف مسوق لتقرير ما فصل من حديث الرافعي وما هو مبني عليه من البعض الذي هم فيه مختلفون، للاستشهاد عليه بما لا يستطيعون انكاره، يعني ما علاقة هذه الجملة من العهد ما قبلها. طبعا الآيات السابقة مباشرة تكلمت عن الغافية، قد أتيت حديث الغافية، و يعني حال أصحاب الجنة وحال أصحاب النار. طيب هذا كله مبني على إيه؟ على الإيمان بالبعث والنفور والدار الآخرة والحساب والجزاء. هم ينكرون، الكفار ينكرون البعث والجزاء. الله سبحانه وتعالى يلفت نظرهم الى الايمان بالله عز وجل وبقدره الله على خلق الخلق في ادى خلق وتفريد واحكام، ان هذا الاله يعني سيلزمهم الايمان بالبعث والنشور واحواله الجنه واحوال النار التي غير منها اليهم، واضح عن طريق ايه؟ دفعهم الى الايمان بالله عن طريق ادله محسوسه لا يستطيعون انكارها لأنها مشاهدة. لذلك قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أفلا ينظرون، الهمزة للإنكار والتوبيخ، والفاء للعطف على مقدر يقتضي المقام، أفلا ينظرون أي أينكرون ما ذكر من البعث وأحكامه ويستبعدون وقوعه من قدرة الله عز وجل، فلا ينظرون إلى الإبل، هذا إيه؟ فلا ينظرون، ينكرون، فلا ينظرون، هذه هي أفلا، ولاحظ في تقدير ينظرون، ثم أفلا ينظرون يعني ينكرون ما ذكر من البعث وأحكامه ويستبعدون وقوعه من قدرة الله عز وجل، فلا ينظرون إلى الإبل التي هي نصب أعينهم يستعملونها كل حين إلى أنها كيف خلقت خلقا بديعا معدولا به عن سلم خلقة سائر أنواع الحيوانات، لأن الإبل فيها أشياء يعني خلقت بها مميزات للإبل دون سائر الحيوانات، في عظم جثتها وشدة قوتها وعجيب هيئتها اللائقة لتأتي ما يصدر عنها من الأفاعيل السابقة كالنوء بالأوصال الثقيلة وجر الأشقار الفادحة إلى الأقطار النازحة البعيدة، وفي صبرها على الجوع والعطش حتى إن الله أظلمها فتبلغ العشرة فصاعدا، واكتفاء هنيته ورعيها لكل ما يتيسر من ثوب وثمر وغير ذلك مما لا يكاد يرعاه سائر البهائم، يعني معدة الجمل تكون فيها أشياء عيلة صحيح كتب أي شيء ورق، رأيت الجمال في نويبع أي شيء تأكله، يعني كل ما أمها تأكله ما تمتنع من شيء، فيعني هذه كلها من خطوات يعني الإبل رأيها لكل ما يكثر من فوج وسبب وغير ذلك مما لا يكاد يرعاه سائر البهائم، وفي انقيادها مع ذلك للإنسان في الحركة والسكون والبروج والنهوض حتى يسعى منها لذلك كيف ما كان. وهذه من آيات الناس كان وضعت أن الجمل على رغم قوته شديدا إلا أنه يستطيع أن يأخذه إيه؟ كسر طريق أو رجل ضعيف أمامه ومع ذلك يذلله الله ويسخره للإنسان. وذلك أيضا مرات الفيل يعني صار الكسر الفيل يستطيع أن إيه؟ يعني الكسر ليقود الفيل ويسخر عن الفيل فيه من القوة ما هو يعني معلوم. ليس هذا تحدي الاقتصار قطار من الإبل يستطيع الكسر واحد فقط أن يقود القطار كاملا يقول وفي قيادها مع ذلك للإنسان في الحركة والسكون والبروك والنهوض حيث يستعملها في ذلك كيفما يشاء ويقتادها بقطارها كل طائر وكبير. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت؟ السماء التي تجد لها كل لحظة بالليل والنهار كيف رفعت أي رفعت شواكلها رفعا تحيق المدى وأمسك كل منها في مداره إمساكا لا يختل سيره ولا يفسد نظامه. وإلى الجبال كيف نصبت الجبال التي ينزلون في أقطارها كيف نصبت أي أقيمت منفصلة لا تبرح مكانها حفظا للأرض من الميدان. وإلى الأرض أي التي يضربون فيها ويتقلبون عليها كيف فتحت أي بسطت ومذهبت حسب ما يقتضيه الصلاة والأمور ما عليها من الخلق. قال الزمخشري والمعنى أفلا ينظرون إلى هذه المخلوقات الساهلة على قدرة الخالق حتى لا يمكن اختباره على البعض فيسمعوا إنذار الرسول صلى الله عليه وسلم ويؤمن به ويستعد للقائه تبارك وتعالى فذكر إنما أنت منذر ذكر من أرسلت إليه بآياته تعالى التي تسوق إلى الإيمان بخالقها الفطرة فذكر إنما أنت منذر أي مبلغ ما نسي من أمره تعالى لست عليهم بمسيطر أي بمتسلط تقهرهم على الإيمان وقرئ بالقاف على إجدامها من الناس عليه بالمسيطر أو بالمسيطر يعني لست بمتسلط تقهرهم على الإيمان إلا من تولى وكفر فيعذبه الله عذابا أكبر وهو عذاب جهنم والعياذ بالله. والاستثناء من قدر إلا من تولى وكفر يعني لكن من تولى وكفر فإن لله الولاية والقهر فهو يعذبه العذاب الأكبر على جحده الحق. فالاستثناء هنا ليس من قول ليس عليه المسيطر إلا من تولى وكفر يعني معناه أن الرسول يسيطر على من تولى وكفر لا لكن المقصود ليس عليه المسيطر لكن من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر على جحده الحق. إن إلينا إياه فيرد عهد ومعادهم بالموت والبعث. والجملة تعليل لتعليله تعالى بالعذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. نلاحظ هنا أن الضمير مدعو هنا في قول إن من تولى وكفر فنعذبه مطلقا فنعذبه الله العذاب الأكبر. فالإفراد هنا في اعتبار الله إن إلينا إيابهم هذا باعتبار الجمع المعنى يقول وجمع الضمير فيه وفينا بعده باعتبار معنى من كما أن إفراده القبض باعتبار رفضها. ثم إن علينا حسابهم أي فنجازيهم بالعذاب الأكبر فإن القهر والغلبة لله تبارك وتعالى وحده. وهذا آخر تفسير سورة الغاشية. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.